ازاي موقف العرض على الله هو نفس الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. موقف العرض على الله افزع قلوب الصالحين، افزع قلوب المؤمنين، زي الوقت العرض بتاع شعبان بالضبط افزعهم. سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في السوق بيتفقد الرعية هو خليفة، يسمع واحد فاتح المصحف او بيقرأ من صدره بيقول يوم يقوم الناس لرب العالمين. سيدنا عمر يروح بيته يمرض شهر كامل، ينام في السرير ليه؟ عشان يقوم الناس لرب العالمين. افتكر منظر العرض على الله. انا هدخل بصحيفة فيها ايه اعرض بها على ربنا؟ انا هدخل بصحيفة فيها ايه اعرض بها على الله؟ لا يعني لا انسى ابدا رؤية الواحد رؤاها، يعني يمكن ايام امتحانات سنة خمسة او حاجة قريبة من هذا، يعني كانت فيها ان احنا واقفين في موقف وتقال لنا هتعرضوا على الله الان. اذكر ان كان من يعني من اللي واقفين واحد واقف، انا عارف اسمه، اسمه حاجة الشحات، قلت سبحان الله. هو طبعا لا يقصد هذا الشخص، انما يقصد ان في ناس هتدخل وهي شحاتين وهي صحيفتها في قمة الفقر وهي ما عاش اي حاجة، انت صحيفتك اللي هتترفع دي الى الله فيها ايه؟ صحيفة غنية بالحسنات ولا بالسيئات ولا صحيفة خاوية ما فيش فيها كلها غفلة؟ اخواني في الله، اخواني في الله، موقف العرض على الله افزع قلوب الصالحين، افزع القلوب. ربنا بيقول والذين يؤتون ما آتوا ويصلوا ويصوموا ويزكوا ويتصدقوا ويختموا المصحف ويعتمروا ويدعوا الى الله وينكروا المنكر ويذكروا الله ويصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم الوجل اللي هو احساس ليلة الامتحان، احساس وانت قاعدة قدام دكتور شفوي وهو بيسأل، هيسأل وانت مش عارفة الاسئلة عارفة ولا لا، احساس وانت داخل لجنة التحريري والورقة لسه هتتوزع مش عارف انت عارف اللي فيها ولا لا، ده وجل الدنيا، امال وجل الاخرة ايه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم بترتجف انهم الى ربهم راجعون. قاعدين يتخيلوا منظر وهم داخلين بالصحيفة يعرضوا بها على الله، هيقولوا ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هيرفع ليك من الاعمال الى الله بعد ايام ايه؟ اعمالك اللي هترفع، صحيفتك اللي هترفع فيها ايه؟ مالتها بايه؟ حطيتي فيها ايه؟ اجتهدتي في ايه؟ والذين يؤتون ما آتوا ويصوموا، مين اللي كان صايم النهارده يا جماعه؟ مين اللي كان صايم لرب العالمين؟ احسن يكون النهارده يوم رفع الاعمال ويبقى اعمالك رفعت وانت مش صايم، احسن يكون يا جماعه مين اللي صايم النهارده وناوي يصوم لاخر الشهر عشان رفع الاعمال الى الله، لا يدري في اي يوم هترفع هذه الاعمال. يعني يا اخواني موقف العرض مش افزع قلوب الصالحين، ده افزع قلوب الوحوش والحيوانات اللي مش هتعرض اصلا. واذا الوحوش حشرت، الاسود والفهاد والضباع والذئاب والفهود كل دي، طب مش هتاكل البني ادمين ليه؟ هتاكلهم ايه؟ ده يوم القيامه هتبقى هي مفزوعه مرجوفه، قلوبها واجفه، قلوبها واجفه، هي نفسها تتضعضع من الخوف والرعب من هذا اليوم. طب هتتضعضع ليه؟ ده عرض على الله. طب اذا كان دي مش مكلفه، اذا كان الوحوش دي مش هتعرض، اذا كان الوحوش دي ملهاش صحيفه تسال، امال اللي له صحيفه هيدخل بيها يعرض بيها ويسال بيها ويقر على كلمه كلمه فيها، ده يعمل ايه يا جماعه؟ واذا الموؤودة سئلت، الموؤودة اللي عمرها ساعة ساعتين يوم يومين هتسأل، طب احنا يا جماعة دي هتسأل وهي غير مكلفة بحساب، امال اللي هيسأل وهو مكلف يعمل ايه؟ ده الاطفال بيشيب شعر الولدان اللي ملهمش صحائف رفعت ولا هيقروا عليها، امال اللي لهم صحائف هيدخلوا يحاسبوا عليها، يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم ايه؟ يعني موقف العرض على الله موقف افزع قلوب، حتى العصاة هيرفع لربنا عنك ايه؟ هيرفع لربنا عنك في الايام الجاية ايه؟ ربنا هيعرض عليه عنك. افتكر افتكر وشغل ذاكرتك 12 شهر من واحد رمضان اللي فات او لعلها ممكن تكون من قبله بايام، افتكر كده ال 12 شهر اللي فاتوا دول عملت فيهم ايه؟ يا ترى هيرفع ايه؟ يا ترى يا جماعه يا ترى المفروض يبقى جوانا خجل من الله قد ايه اللي هيرفع عننا ليه سبحانه وتعالى، وقد ايه لازم الايام الجايه دي نصلح قبل ما يرفع هذه الاعمال وهذه الذنوب الى الله. ده حتى العصاه يا جماعه، الراجل اللي جه وقال لولاده وهو بيموت اذا انا مت فاحرقوني، احرقوني لحد ما ابقى فحمه، ثم اطحنوني اسحقوني، وبعد كده اطحنوني لحد ما ابقى زي البودره، ثم انظروا يوما عاصفا يوم كله رياح، فانظروني جزءا في البر وجزءا في البحر، شوية في البحر وسط السمك والحيتان، وشوية في البر الرياح تقلبهم ما بين الارض كلها. ليه؟ فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. الراجل ده صحيفته مليانة ذنوب، بس مش قادر يتخيل انه هيدخل بقى يعرض على الله، مش قادر يتخيل انه هيرفع عنه الى الله، مش قادر يتخيل انه هيقرع اللي في صحيفته ده. يا جماعة يا اخواني، هيرفع عننا لله ايه في الايام اللي جاية ده؟ ايه؟ اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، واخشى منك اذ القاك. مين فينا اللي في قلبه الخشية من العرض الرهيب على الله؟ ده حتى اللي ارتكبوا الكبائر. المرأة اللي جات لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله انها حبلى من الزنا، يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي، طهرني يا رسول الله. هي مش قادرة تتخيل انها عملها تعرض على الله سبحانه وتعالى وهي فيها هذا الزنا، وهي فيها هذه الكبائر، وهي فيها ما اقترفته هذه المرأة رضي الله عنها، لانها من الصحابيات اللي تابت توبة لو وزعت على، لو تابها صاحب مكسن لتاب الله عليه سبحانه وتعالى. المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم امهلها، انتظر لحد ما تلد، ولدت رجعت طهرني، انتظر لحد ما تفطميه وفطمته ورجعت طهرني. يعني ايه يا اخواني؟ يعني المرأة مش قادرة تتخيل ان هي تعرض على الله والذنب ده في صحيفتها، طهرني، مش عايزة الاقيه في الصحيفة بتاعتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مواقف العرض على الله في القرآن مواقف رهيبة. انا عايزك تعيش معايا ان الايام الجاية عرض على الله. انا لسه هكلمكم الوقت يا اخواني ان شاء الله انه عرض على الله بحق وحقيقي. يعني ايه عرض على الله بحق وحقيقي؟ يعني هنجيب العرض على الله، يعني ايه عرض؟ وهنجيب اللي هيحصل. الفرق ان العرض على الله يوم القيامة على عمرك كله وحياتك كلها، انما العرض الوقت على 12 شهر بس، يعني سنة سنة من حياتك. عرض على الله بحق وحقيقي. مواقف العرض على الله في القرآن مواقف ترعب القلوب وتخلي كل واحد مننا يفكر من الوقت انا هدخل على ربنا سبحانه وتعالى اعرض على الله بايه. ما هو نموذج اهو الصحيفة بتاعت ال 12 شهر دي، نموذج زي اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي جاي بعدها. ربنا يصلح احوالنا يا رب. يبقى النموذج ده احتمال كبير يبقى هو ده النموذج اللي انت هتدخل تعرض بيه على الله، وممكن تبقى اخر صحيفة، وممكن وممكن. عايزين نفكر يا اخواني يعني ايه عرض. مواقف العرض على الله في القرآن مواقف رهيبة تخلع القلوب. ده انا مش بقولك ان اعمالك هتقرف ملكين تحت التراب منكر ونكير هيقروك على اعمالك، لا، ده انا بقولك الله الله يعني اخطر من سؤال الملكين في القبر. ده لو واحد منكر للسنة ولا بعيد عن السنة ولا مكسر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن لحم وجهه يسقط وهو بيعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. امال العرض على الله سبحانه وتعالى يعني ايه؟ اعمالك هترفع الى الله، هيرفع الى الله عنك ايه في هذه الايام. مواقف العرض على الله في القرآن مواقف رهيبة يا جماعة، مواقف رهيبة. من ضمن مواقف العرض على الله القرآن بيصور لك مشهد اتنين مجرمين وقعوا في نفس الذنب مع بعض، عملوا نفس الذنب مع بعض، اشتركوا في نفس الذنب مع بعض، هما بيعرضوا على الله. ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك المشهد الاول انهم عاشوا وبعد كده ماتوا، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الاثنين ماتوا ومرت الايام وبعد كده جه البعث ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. بعد كده جت لحظة البعث، بعد كده كل واحد منهم القبض والاقتياد الى رب العالمين، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. بعد كده ذهول كل واحد منهم بلحظة العرض، هو ما كانش متخيل العرض ولا عامل حسابه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد. الموقف يا جماعة بيحتدم لحد ما يحكم على الاثنين اللي اشتركوا في هذه المعصية. شوفوا بقى بنهاية الموقف، قال قرينه ربنا ما اطغيته. اللي مكتوب في صحيفته ده يا رب انا مش انا السبب فيه، المعصية اللي مكتوب عليه مش انا يا رب السبب فيها، مش انا اللي شاركت فيها يا رب، مش انا اللي دفعت ليها يا رب، ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. كل اللي مكتوب عليه ده يا رب كل اللي مكتوب عليه بسببه هو اللي كان في ضلال يا رب، هو اللي كان ضال، هو اللي كان مجرم يا رب. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. الاثنين واقفين في العرض على الله، الاثنين قلوبهم مفزوعة يا جماعة. ده العرض على الله بنسمع عنه بس قلوبنا ترتجف. امال اللي هيعيشوا؟ امال اللي هيدخلوا؟ امال اللي هيقف بين ايدين ربنا يسأل من الله سبحانه وتعالى ويقر بما في صحيفته من الله؟ ماذا ستقول لربك ساعة ما تعرض عليه؟ هتقول لله ايه؟ اخواني في الله، اخواني في الله، الموقف بتاع اتنين قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، انتهت وما انا بظلام للعبيد. ده موقف اتنين دخلوا اخطأوا نفس الخطأ مع بعض او وقعوا في نفس المعصية مع بعض. عشان كده قال قرينوه بعض المفسرين، قال القرين انا مش قرين الجن، قال ده صاحب السوق في الدنيا، صاحب السوق، ودول اتنين عصوا ربنا مع بعض نفس المعاصي. موقف تاني القرآن بيصور لك مشهد مجموعة عصت ربنا مع بعض نفس المعاصي، شلة شلة واشتركت في نفس المعصية، شلة وفي رمضان بدل ما يطلعوا على الجوامع يعتكفوا طلعوا على الساحل الشمالي ولا مارينا ولا شرم ولا يعيشوا حياتهم هناك، شلة وعصت نفس المعصية مع بعض، مشلة وعاشت حياة المعصية مع بعض، مجموعة اشتركت مع بعض في نفس الذنب. قال تعالى ولو ترى، ولو ترى لو يشوف كل واحد صحيفته هترفع بعد ايام. المشهد ده لناس وهي بتقرع اللي في صحفها هيقول ايه وهيعمل ايه، ويعرف ان الموضوع جد قد ايه. مشاعر يا اخواني، مشاعر، الدين ده عايز مشاعر، الدين ده اللي قلبه هيتفاعل مع الدنيا والشهوات والشبهات والمجريات والفتن، الرصيد الشعوري في قلبه هيستنفذ، هيجي يقرا القران هي خلاص مشاعره زي اللي بصت لده واتكلمت مع ده ومشت مع ده واتصلت بده وشيكت مع ده، اما تيجي تتجوز ده قلبها استنفذ اصلا، هتحب جوزها قد ايه؟ في استنفاذ لمشاعرنا بسبب ان مشاعرنا اتجهت اتجاه الدنيا واتجهت اتجاه الشهوات، فبتيجي تقرا القران خلاص ده انت اللي باقي من مشاعرك شويه بسيطين جدا. عايزين نعيش الدين بكل مشاعرنا، نعيش الدين بكل طاقتنا، نعيش الدين بكل ذره في قلوبنا. موقف بيبين لك مجموعه عصت ربنا مع بعض نفس المعاصي. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، هنغير اللي في الصحيفه دي يا رب، هنخلي كل سيئة مكانها حسنة، هنخلي كل كبيرة مكانها صيام وقيام وذكر وشكر. يا رب ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، هي موطية راسها وده موطي راسه ودي موطية راسها وده موطي راسه، مش قادرين يرفعوها بعد ما بصوا للي اتكتب عليهم في الصحيفة، بعد ما بصوا للي سطر عليهم في الصحيفة، مش قادرين يرفعوا راسهم أمام الملك سبحانه وتعالى. موقف رهيب، العرض الرهيب على الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون في عرض اهو بعد ايام. انا عايزك تاخدي الايات اللي هتقرأ الوقت ده هي على انك انت هتعيش الايات دي دلوقتي، وهيتقالك الوقت الكلمة اللي اتقالك لده او اللي اتقالك لده في الايات اللي هنسمعها دلوقتي. انا عايزك تعيش ان الايات دي انت معرض ليها الوقت، فعلا فعلا معرض لها تعرض حقيقي. نفس الصحيفة اللي هترفع الى الله بعد ايام انت هتدخل تعرض بها على الله سبحانه وتعالى. كلام ده كلام واقعي يا اخواني. شوفوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مفيش، انت متخيل انك واقف قدام الله سبحانه وتعالى، الله، يعني انت متخيل انت واقف امام من يعلم اللي جواك، اللي جواك تجاهه واللي جواك تجاه البشر، اللي كاشف تاريخك ومضيك ومشاعرك وقلبك، مش جسدك اللي مكشوف بس قدامه، ده انت كلك مكشوف قدامه. جربت انك تقف قدام حد عارف كل حاجة جواك، عارف الخواطر اللي جات في صدرك والامراض اللي جواك والشهوات والاماني الحرام وكل حاجة كانت في قلبك، جربت الاحساس ده؟ انت امام الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولا ادنى خافية، لا تخفى منكم خافية. فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه بشماله. يا اخواني الوقت اللي هيدخله يعرض على الله وايداه يداه ساعة الخروج المتوقع بعد الايات وبعد القرآن وبعد الرسل وبعد النعم، كان الكل يخرج اوتي كتابه بيمينه. المفاجأة ان من كل 1000 واحد بيخرج اوتي كتابه بيمينه. يا ترى الاعمال اللي هترفع الى الله في خلال ايام، يا ترى قبول ربنا ليها ايه؟ يا ترى هيقبل اللي فيها ولا لا؟ يا ترى هيغفر اللي فيها ولا لا؟ يا ترى يا اخواني لازم نعيش المشاعر دي دلوقتي. المفروض شعبان ده شهر وجل، شهر ارتجاف قلوب، شهر الانسان قاعد يترقب هقبل ولا لا؟ هقبل زي ما انت في العرض على الله يوم القيامه قاعد تترقب، انا الوقت اخد صحيفتي باليمين ولا بالشمال؟ انا الوقت اخرج اقولها قوم اقرأوا كتابية ولا يا ليتني لم اوت كتابية؟ انا الوقت هاخد كتابي باليمين ولا من وراء ظهري والعياذ بالله؟ انا الوقت صحيفتي هتقبل واكتب من اهل الجنة ولا الاخرى والعياذ بالله؟ الوقت لازم المشاعر دي نعيشها من الوقت من رحمة ربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نعيشها من الوقت. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية عاد يجري على مين على الناس ناس مين يجري على اللي فايزين زيه يجري على الناس اللي فازت زيه يجري على الناس اللي صحفها نجت بسببها برحمة الله زيه ها أم اقرأوا كتابية تعالوا شوفوا أنا سرت قد إيه عشان ربنا أنا قمت قد إيه أنا تعبت قد إيه أنا زكيت قد إيه أنا اعتمرت قد إيه أنا دعيت إلى الله قد إيه أنا كنت بحب ربنا قد إيه شوفوا الإخلاص اللي كان في قلبي لله شوفوا اليقين اللي كان في قلبي بالله شوفوا الصدق اللي كان جوايا في معاملة الله هقوم اقرأوا كتابية اقرأوا كل اللي كتب من الأعمال الصالحة إني ظننت أني ملاق حسابية أنا كنت عارف إن اليوم ده جاي أنا كنت متأكد إن اليوم ده جاي أنا كنت مستعد لليوم ده زي عبد الله بن جحش لما وقف يوم أحد وقال اللهم ارزقني اليوم رجلا شجاعا صنديدا كافرا يقتلني فيبقر بطني ويقطع أذني ويجدع أنفي ليه يا ابن جحش ليه يا عبد الله ألقاك يا رب بدمي فتقول عبدي لما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب فيك وفي رسولك يا رب يعني ايه يعني يا اخواني هو من الوقت قاعد يفكر في العرض على الله هو بيعيش قاعد يخطط للحظة العرض على الله احنا الوقت يا جماعة هو بيننا وبين العرض ايام بيننا وبين العرض ايام يا اخواني وممكن اللي ممكن حد مننا بينه وبين العرض على الله اقل من ايام محدش عارف اجله بيننا وبين العرض على الله ايام احنا خططنا ولا لا فكرنا في اليوم ده ولا لا قررنا على الاقل ان احنا نصوم لغاية اخر شعبان عشان ما نعرفش انهي يوم يوم 20 شعبان ولا 18 ولا 22 ولا 27 ما نعرفش يوم ايه في شعبان ما نعرفش يبقى يرفع العمل واحنا صائمين لله رب العالمين هقوم اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية قال لا ده مين اللي بيتكلم ده اللي كان بيتكلم لا الوقت مش هو الملك بيعلن فوزه امام البشرية كلها فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية بعد كده كلوا واشربوا قال له ده ربنا بيكلم مين النتيجة بتعلن لمين بتعلن لكل الفائزين وهم فرحانين مع بعض منطلقين على النجائب الى جنة الفردوس منطلقين هقوم اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية الواحد لما بيسمع الاية دي بيحس ان الاية دي بتصبرنا يا جماعة ان احنا نشتغل ونجيب اخرنا ونعبد ونطيع ونصوم ونتصدق وندعو الى الله ونسهر الليالي في قيام الليل وجلسة الضحى وتكبيرة الاحرام وتلبية تكبيرة الاحرام فور سماع نداء الملك سبحانه وتعالى في كل صلاة عايزين يا اخواني كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية ده عرض في عرض تاني واما من اوتي كتابه بشماله والعياذ بالله فيقول يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية يا ريتني ما اتخلقت ولا اتولدت ولا عرفت الدنيا والعياذ بالله يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية نفعني بايه المركز نفعني بايه الكرسي نفعتني بايه الفلوس نفعني بايه الشركة بتاعتي نفعني بايه الرصيد نفعني بايه العزوة والذرية والمركز والاولاد نفعني بايه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية وهو قاعد يولول امام الخلق عشان يفتضح خذوه فقل له تخيل لما يبتدروا 70,000 ملك حشرة صغيرة يبتدرها 70,000 جندي من جنود الله هيعمل ايه وهيقاوم ازاي وهيروح فين يا اخواني في الله اخواني في الله انا الكلام ده كله مقصده ايه الكلام ده كله مقصده ان انا عيشك هيرفع لربنا عنك ايه ان انا حسسك ان القضية الوقت قضية خطيرة ان شعبان ده بالشهر بسيط ان شعبان ده شهر رفع الاعمال الى الله يعني العرض على الله يعني انت كل سنة بتعرضي على الله يعني كل شعبان هو عرض على الله سبحانه وتعالى الامة الوقت المشاعر بتاعتها تجاه الكلمات الخطيرة دي لازم تتجدد يا جماعة يعني الوقت ممكن تيجي قدام مجموعة شباب تقول لهم بنت حلوة بنت حلوة دي كلمة بسيطة خالص كلمة صغيرة بس معناها كبير عندهم ممكن تقول لهم عربية لامبورجيني او تقول لهم بسات 2010 اول ما يسمع الكلمة دي تأثر في قلبه ليه هو بقى لها معنى عنده رغم انها حتة صفيحة ولكن هي ليها معنى عنده ليها وقع في قلبه ليها حاجة كده بتتحرك جوه عايزين كده تجاه الدين احنا عايزين مشاهدنا تبقى بكر تجاه دين الله. لما نسمع رفع الاعمال قلوبنا تخشع، لما نسمع قبول الاعمال قلوبنا تخشع، لما نسمع الجنة والحساب والوقوف بين ايدي ربنا قلوبنا تخشع. قلوب وقف لله تعالى، قلب وقف لله، مشاعر وقف لله، فيضان مشاعره اللي بيتدفق وكلها لله والدار الاخرة. يعني عايزين قبل رفع الاعمال الى الله ان شاء الله بايام. احنا النهاردة يا جماعة النهاردة السبت يوم الاثنين، ده ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان ده بداية العرض على الله. ازاي ده ليلة النصف من شعبان؟ احنا نعرف على قول من صحح حديثها ان هي ليلة المغفرة. طب استنى معايا الوقت بقى عشان نقف مع بعض ونتساءل. وقفات قبل عرض الاعمال على الله في شعبان، وقفات قبل رفع الاعمال الى الله في شعبان، وقفات قبل رفع الصحيفة الى الله في شعبان، وقفات وتساؤلات كل واحد مننا يسأل نفسه فيها. اول سؤال، سؤال قبل رفع اعمالك الى الله، هيرفع لربنا منك ايه؟ هيرفع لربنا عنك ايه؟ يا جماعة دي فرصة، كل واحد عصى ربنا وكل واحد قطع ربنا وكل واحد خلط محسنات ومعاصي، يا جماعة دي فرصة، هيرفع لربنا عننا ايه؟ يا كل عاصي، يا كل واحد عصيت ربنا صح خط سيرك الايام الجاية دي، تلحق تلحق، ولو بقى يوم واحد على رفع الاعمال واقل من هذا تلحق. انت عارف يعني ايه رفع الاعمال الى الله؟ انت عارف يعني رفع الاعمال يلي قصيت ربنا؟ يعني مكالمة مكالمة هتترفع، تشي مرة مرة شيدت فيها عن انت هتترفع، موقع موقع دخلته هتترفع، كليب كليب اتفرجت عليها هيترفع، مرة مرة خرجت متعطرة ولا متزينة ولا متبرجة ولا كشف شيء منك ولا لبس لبس يصف او يشف هتترفع. انت عارف يعني ايه هترفع اعمالك الى الله؟ مرة مرة سجارة سجارة اتشربت، نظرة نظرة، نميمة نميمة، وغيبة غيبة، قالت، كل ده هيترفع، كل ده هيترفع. العاصي يلحق يصحح خط سيره، الحق صحح خط سيرك. انا بكلم نفسي قبل ما بكلمك، كلنا عصاة. الايام الجايه دي ايام تصحيح لخط السير، ايام عدل لخط السير. العاصي، طب والطائع؟ يا ابني الحصان لما بيجي في اخر السبق بيجيب اخره، احنا في اخر السبق يا اخواني، الوقت المفروض اللي قطعه ربنا طول السنه يجيب اخره بقى الايام دي. الايام دي ايام صيام وقيام يا اخواني، الايام دي ايام توبه واستغفار يا اخواني، الايام دي ايام ان بتجيب اخرك في السباق بقى، لان خلاص ده اخر السباق، هات اخرك قبل رفع الاعمال الى الله. طب واللي خلط يعني الميزان بتاعه كفه سيئات وكفه حسنات مليانه، يجتهد انه يطبق كفه الحسنات باذن الله، هيرفع لربنا عنك ايه؟ يا كل مدرس اديت السنه اللي فاتت دروس خصوصيه مختلطه، البنات ثانوي ولا شباب ثانوي ولا شباب جامعه ولا حتى شباب اعدادي، وتبص مليون بص حرام من اولاد لبنات ومن بنات لاولاد بسببك، وعشر حالات جواز عرفي في الدروس الخصوصيه بتاعتك بسببك، وعشر حالات زنا في الدروس بتاعتك بسببك، وعشر حالات حب وعلاقات عاطفيه محتدمه بسببك، هتقابل ربنا تقول له ايه؟ هيرفع عنك لربنا ايه؟ كل ده عشان تجذب الشباب انهم ياخدوا عندك لانك بتدي دروس مختلطة، فكله يجي ياخد عشان ايه؟ عشان العلم، عشان العلم. اخواني في الله، يا كل واحدة متبرجة، يا كل واحدة ربنا قالك اتحجبي مش هتحجب، ما تتزينيش هتزين، ما تختلطيش اختلط، يا كل واحدة لها 150 صاحب وصديق و و و هيرفع عنك لربنا ايه؟ يا كل واحد يا اللي ما طلعت الزكاة السنة دي، يا اللي ما صليتش ولا فرض السنه دي، يا اللي ربنا اداك من المال وما انتش ناوي تحج ولا بعت حج ولا حجيت لحد دلوقتي، هيرفع عنك لربنا ايه؟ يا كل واحد دخن، يا كل واحد شرب مخدرات، يا كل واحد عصى، يا كل واحد بعد، يا كل واحد اعرض، يا كل واحد اسرف، يا كل واحد الايام الجايه هترفع اعماله الى الله، وقعد في مصيف، وقعد في مصيف يعمل، يقعد في بيئة غفلة من أول ما بيصحى لحد ما بينام، كفاية إن كل العشش اللي حواليك والشالات اللي حواليك شغالة المعازف 24 ساعة، قاعد بتعمل إيه؟ هتعبد ربنا هناك؟ هتستثمر رمضان هناك؟ هيرفع أعمالك إلى الله وأنت في هذا المكان؟ إزاي يا إخواني؟ إزاي؟ هيرفع لربنا عنك إيه؟ هيرفع لربنا عننا إيه؟ ده أول سؤال لازم نسأل نفسنا فيه، إيه اللي هيرفع إلى الله؟ السؤال الثاني، انت عارفه يعني ايه رفع الاعمال الى الله؟ النقطه دي مهمه قوي يا جماعه، انت عارف يعني ايه رفع اعمالك الى الله في شعبان؟ انت عارفه يعني ايه في صحيفه، ما في ليله النصف من شعبان ديت اللي هي ربنا بيغفر للناس كلها فيها، وبعدها بقى الله اعلم بكام يوم بترفع صحيفه السنه كلها الى الله. يا سلام يا جماعه، يعني ايه عرض على الله يوم القيامه؟ عرض على الله يوم القيامه يعني حاجتين، الحاجة الأولانية عرض قلوب. عرض قلوب يعني ايه؟ يوم تبلى السرائر، تبلى تتكشف كل اللي كان سر جوه يطلع ويتكشف، يعني يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني قلبك هيتعرض يا كل رئيس شركة، يا كل صاحب جروب شركات، يا كل وزير، يا كل ضابط، يا كل عسكري مرور او غير مرور، يا كل مدرس، يا كل استاذ جامعة، يا كل شاب، يا كل فتاة، يا كل ملتزم، يا كل ملتحي، يا كل منقبة. انت قلبك يوديك الجنة ولا النار؟ قلبك لما يعرض على الله يوديك الجنة ولا النار؟ جارحة جوارح، جارحة جارحة من جوارحك لما تعرض على الله. عينيك جنة ولا نار؟ شعرك جنة ولا نار؟ لسانك جنة ولا نار؟ قلبك جنة ولا نار؟ يا اخواني عايزين نعرف كل جارحة جنة ولا نار. يبقى اول حاجة في العرض على الله عرض القلوب. يعني ايه عرض القلوب؟ ده ممكن واحدة قلبها تحلق بحد وراح تتجوزت حد تاني، لو شاف اللي في قلبها مش هيقعد معها لحظة بعدها. انت عارف يعني ايه هتدخل يعرض على الله؟ اللي في قلبك تجاه الله، واتجاه اللي في قلبك تجاه الله هتعرض على الله. يبقى اول حاجة عرض القلوب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. طب والعرض على الله الحاجة التانية في ايه؟ عرض الصحيفة. هتدخل بلسان كليل وبصر منكسر وظهر ما هيتأثر هيقصد، وداخل في ايدك صحيفتك وادلة الادانة بتاعتك في ايدك، وداخل تعرض على الله. موقف رهيب، مجرد السماع عنه يزلزل القلب. امال انك تعيشه ولا انك تعيشيه؟ هو ده العرض على الله، عرض القلب وعرض الصحيفة. قال امال شعبان بيحصل في ايه؟ بيحصل في حاجتين، ركزي معاي. الحاجة الاولانية، اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض جميعا فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم. الحقد، الحقد ده، الحقد ده مش شكل، ده الحقد ده حاجة جوه محدش داري بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. لا، ده الحقد ده حاجة جوه القلب. يعني ايه؟ يعني ليلة النصف من شعبان لما ربنا بيطلع بيطلع على القلوب، يعني كأن قلبك هيتعرض في ليلة النصف من شعبان. يعني اكيد يا جماعة ان في شعبان صحيفة بترفع في بعد ليلة النصف، الله اعلم امتى. يعني الحدث التاني اللي بيحصل في شعبان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، الله اعلم يوم ايه. يبقى دي الصحيفة هترفع بتاعت ال 12 شهر اللي فات، زائد ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض. طب يطلع على ايه؟ ويدع اهل الحقد لحقدهم. يبقى اطلاع على القلوب يا جماعة خلاف الاطلاع على الاعمال كمان. اطلاع القلوب، يعني شعبان في عرض قلبك على الله وعرض صحيفتك على الله. فرق ايه عن عرض الاخرة؟ فرق ايه يا جماعة؟ يبقى اذا عارفة يعني ايه عرض على الله، عارفة يعني ايه رفع الاعمال في شعبان، يعني نموذج مصغر للعرض على الله، يعني نموذج مصغر للعرض الرهيب على الله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث، سؤال هيرفع عنك لربنا ايه؟ السؤال التاني، انت عارف يعني ايه رفع صحيفتك الى الله؟ يعني عرض مصغر على الله. قلبك وصحيفتك، قلبك وصحيفتك، افتكروا دي يا اخواني، افتكروا دي يا اخواني. اللي بيرفع في شعبان واللي بيعرض في شعبان، القلب والصحيفة، يعني نموذج مصغر للعرض بالظبط. الحاجة التالتة، ربنا هيطلع. اسألي نفسك بقى قبل ليلة النصف من شعبان، يوم الاثنين ده هو بالليل، يوم الاثنين بالليل، اسألي نفسك ربنا هيطلع على قلبك ليلة النصف من شعبان كده ازاي؟ ربنا هيطلع على قلبك بكل اللي فيه كده ازاي؟ طب استنى عندك بقى في ايه؟ انت بتقول ليلة النصف، ليلة النصف، ليلة النصف، ليلة النصف، في علماء ضعفوا الاحاديث بتاعتها، وفي علماء صححوا الاحاديث بتاعتها. شيخ الالباني رحمه الله صحح اربع روايات عن ليلة النصف من شعبان، ابو ثعلبة الخشني وابو هريرة وابو بكر صحح اربع روايات في ليلة النصف من شعبان. طيب ما يعني، يعني انت دلوقتي بتقول كده بقى، يبقى احتمال، احتمال بقى، يبقى ما تقولش بقى هنعرض القلوب على الله ويغفر لأهل الأرض جميعا، وما تقولش الكلام ده، قول احتمال تعرض القلوب على الله، قول احتمال. عايز احتمال؟ طيب يا حبيبي، يعني انت بتقول انه احتمال؟ جزاك الله خير. لو الوقت كتيبة من الجيش جالها امر من القيادة ان احتمال القائد الاعلى للقوات المسلحة يمر عليها بكرة، هتعمل ايه؟ لو الوقت مدير مستشفى جاله بيان ان احتمال وزير الصحة ينزل يفتش على المستشفى بكرة، هيعمل ايه؟ لو الوقت جه رئيس جامعة ان وزير التعليم العالي احتمال يمر بكرة، لو الوقت جه المصنع بالمصانع ان رئيس الجمهورية احتمال ينزل يمر ويطلع على المصنع بكرة، هيعملوا ايه؟ احنا هنمشي معاكم، هنمشي معاكم في هذا الكلام، وان كانت الاحاديث متينة المعاني خصبة الدلالات متماسكة ومترابطة في المعاني القوية. وان كانت الاحاديث فيها هذه الاسانيد اللي صححها جهابذة من علماء الحديث، الا اني بقولك يا سيدي خلاها احتمال. الاحتمال لما بيجي مع اهل الدنيا بيبقى خطير قوي، والدنيا بتتقلب والاستعداد بيبقى على اشده، وكل حاجة بتتغير وكل حاجة بيتعمل حسابها. امال بقى احتمال ان الله يطلع على قلبك وعلى عملك في ليلة نصف من شعبان، تعمل ايه؟ دي تدفع جواك ايه؟ قبل رفع الاعمال الى الله، قبل رفع الاعمال. خدوا بالكم يا جماعة ان شعبان في حدثين خطرين عشان ما حدش يتلخبط. ليلة النصف من شعبان يطلع الله لأهل الارض يغفر لكل مؤمن. خد بالك برضو ان كلمة مؤمن غير مسلم، مؤمن دي حاجة في القلب، مؤمن دي مشاعر فيضة في القلب، خد بالك. ويملي لكل كافر ويدع اهل الحقد ويدع اهل الشحناء، والعياذ بالله، لا يغفر لهم لحد ما يصطلحوا ولحد ما يصفوا قلوبهم. ليلة النصف ده حدث فيه مغفرة. امال ايه رفع الاعمال؟ ده حاجة بتحصل غالبا بعد ليلة النصف، غالبا بعد هذه المغفرة بقى ترفع اعمال العباد الى الله سبحانه وتعالى. يوم ايه؟ الله اعلم، حدش يعرف. زي ساعة الاجابة يوم الجمعة، ساعة ايه؟ محدش يعرف، عشان تدعي طول اليوم. زي ليلة القدر في العشر الاواخر، يوم ايه؟ ليلة ايه؟ محدش يعرف، عشان تفضل تتعبد كل الليالي قبل رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. اسألي نفسك، ايه ارجى عمل عملتيه لله في هذه الصحيفة؟ ايه ارجى عمل عملته لله في هذه الصحيفة؟ ايه ارجى عمل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأل بلال، ارجى عمل عملته لله ايه؟ ما ارجى عمل عملته لله في الاسلام. يعني ايه؟ يعني الوقت يا جماعة الناس بتفكر في السؤال ده بس ناحية الدنيا. انا ارجى حاجة عملتها لولادي، سبت لهم حتة ارض، بنت لهم عمارة، جبت لكل واحد شقة تمليك، جبت حطيت لكل واحد رصيد في البنك. ايه ارجى عمل عملته في الاسلام؟ يعني ايه؟ يا جماعة احنا الوقت كل حياتنا مشاكل، كل حياتنا كروبات، في اي لحظة ممكن يحصل ابتلاء، ممكن جوازك يتأخر، ممكن ما تنجبش، ممكن كل دي ابتلاءات. ايه العمل اللي انت ترجو انك لما تتوسل الى الله بيه يفرج الكرب بتاعك؟ زي الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة، كل واحد توجه الى الله بارجى عمل يتوجه به الى الله. انت ايه العمل اللي انت هترجو الله بيه لما تقف في زنقة؟ ايه ارجى عمل ربنا يرحمك به يوم القيامة بسببه؟ ايه ارجى عمل ربنا يعفو عنك يوم القيامة بسببه؟ ايه ارجى عمل الله يغفر لك الذنوب اللي في الصحيفة بسببه؟ ايه ارجى عمل يا جماعة؟ ده فكر اخروي بحت، فكر اخروي. بلال قال للنبي عليه الصلاة والسلام، انا كل ما بتوضأ بصلي ما شاء الله لي ان اصلي. حاجة محدش بيقدر يعملها. انا شفت ناس بتصوم يوم ويوم، انما ما شفتش حد بيقدر يعمل دي، ان في اي وقت يتوضى يحافظ على وضوءه على طول، وكل ما يتوضى يصلي ما شاء الله له ان يصلي. حاجة صعبة، حاجة كبيرة. ايه الحاجة اللي انت عملتها بترجو بيها رحمة الله، بترجي بيها عفو الله سبحانه وتعالى؟ يبقى قبل رفع الاعمال الى الله، ما ارجى عمل عملته لله في الصحيفة قبل رفع الاعمال الى الله، قبل رفع الصحيفة الى الله بعد ايام، في خلال ايام قليلة، هل الله سيباهي بصحيفتك الملائكة؟ يعني ايه يباهي الله بصحيفة الملائكة؟ يعني الكلام ده ازاي يعني؟ يا جماعة في صحائف الله بيباهي بها الملائكة. قال تعالى سبحانه وتعالى، ان كتاب الابرار لفي عليين، وما ادراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. يشهده، يبقى في صحف ربنا بيرفعها العليين وبيباهي بها الملائكة، لا المقربين من الملائكة كمان بيباهي بها اعلى الملائكة. انت صحيفتك ربنا، الكلام ده للناس الطموحة بقى، الكلام ده للناس اللي قلوبها عايشة ساجدة تحت عرش الله، الكلام ده للناس اللي قلوبها بتطوف حول عرش الله، الكلام ده للي قلوبهم معلقة ما بين سدرة المنتهى وجنة المأوى، الكلام ده للي قلوبهم عايشة بتطوف بتسبق الى الله سبحانه وتعالى في ملكوت السماوات. الكلام ده للناس العالية يا جماعة، العالية اللي نفسها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى على قد ما تقدر. هل الله سيباهي بصحيفتك الملائكة؟ بايه؟ بالدعوة اللي فيها، ولا بالقيام اللي فيها، ولا بالصيام اللي فيها، ولا بالذكر اللي فيها، ولا بحب الله، ولا بايه يا جماعة؟ ولا بكثرة الدعاء، ولا بتقوى الله قبل رفع الاعمال الى الله؟ ممكن تكون دي اخر صحيفة، ممكن تكون دي اخر صحيفة تترفع يا جماعة. انت تعرف منين انك هتعيش بعد كده؟ تعرف من انك هتعيش لغاية ما تترفع لك صحيفة تانية؟ ممكن تبقى اخر صحيفة. يعني ايه؟ لا ده ممكن حاجة تانية، ده الصحيفة دي هتتقفل خلاص، او 12 شهر اتقفلوا وهترفع الى الله. الصحيفة دي مش هتتفتح تاني غير يوم القيامة، الصحيفة دي مش هتتفتح تاني غير يوم القيامة. الصحيفة هتتقفل الحقي، الحقي حط فيها اللي انت عايزه تقابل ربنا بيه. صحيفه يا جماعه صحيفه 16 شهر هتتقفل يا اخواني. الحقوا حطوا فيها يا جماعه اللي انتوا عايزينه قبل باذن الله قبل ما تتفتح قبل خلاص هتتقفل وتفضل مقفوله ليوم القيامه لا تفتح الا يوم القيامه. امال ليه ربنا سمى الموت مصيبه الموت فاصابتكم مصيبه الموت؟ سماه مصيبه ليه؟ لان الصحيفه بتتقفل مش هتتفتح غير يوم القيامه. ما عدتش تعرف تعدل فيها، ما عدتش تعرف تشيل منها مصيبه. احنا الوقت يا جماعه الصحيفه تتقفل، هتتقفل على اللي فات ازاي؟ اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب، اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا يا رب، اللهم امحو عنا خطايانا كلها يا رب. الصحيفة يا جماعة هتتقفل على الذنوب دي ازاي؟ لازم استغفار بسرعة. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الحقي بسرعة بقى اشتغل في الاستغفار، الحق بسرعة جدد التوبة كل ليلة مع الله سبحانه وتعالى. طب الصحيفة هتتقفل كده وهي عندها فقرة حسنات ازاي؟ الحقوا يا جماعة بقى، الحقوا صوموا وقوموا. عشان كده درس الليلة، درس الليلة اصلا كله هدفه كلمتين، صيام وقيام. شعبان شهر الصيام والقيام، كل يوم ليه؟ عشان تترفع الصحيفة وانت صايم. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحرص ان ترفع صحيفته وهو صائم ليه؟ عشان كده كان بيصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام. لان الصيام ده انا سبت الاكل وسبت الشرب وسبت الشهوات والملذات والدنيا واللي فيها، وتفرغ قلبي لطلب رضاك يا رب. انا مش هممني من الدنيا واللي فيها غير رضاك يا رب. رسالة بتختم بها صحيفتك ويا مرفوع الى الله سبحانه وتعالى باكثر عمل فيه اخلاص الا الصوم فانه لي. بتختم الصحيفة باحب عمل وارجى عمل ممكن تتقرب به الى الله في شعبان باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعة قبل رفع الاعمال الى الله، ممكن تكون دي اخر صحيفة هتحب تقابل ربنا بايه؟ ممكن تكون دي اخر صحيفة قبل رفع الاعمال الى الله. الصحيفة دي هتتقفل ولن تفتح الا يوم القيامة. الايام الجاية دي هنلحق نعمل ايه؟ هنلحق نختم القرآن؟ هنلحق نصوم كل يوم؟ هنلحق فيما تبقى من شعبان نقوم كل ليلة؟ هنلحق نملى حياتنا استغفار؟ هنلحق حياتنا تبقى متغيرة؟ يا جماعة ده فرصة يا جماعة نصحح ذنوب 12 شهر في 10-15 يوم يا اخواني. يا بلاش يا بلاش للراغبين في الوصول الى الله سبحانه وتعالى وسلعة الله غالية، ولكن الله كريم وجواد سبحانه وتعالى. قبل ما يرفع عملك الى الله، قبل ما يرفع عملك الى الله، هل سيذكرك الله بعد رفع الصحيفة؟ يعني ايه سيذكرني الله بعد رفع الصحيفة؟ يعني ربنا بيقول فاذكروني اذكركم. طيب يعني ايه؟ يعني مش واخد بالي، يعني الوقت انا ممكن اذكر رئيس الجمهورية. اه طبيعي ان مواطن يذكر رئيس الجمهورية باي حاجة، طبيعي ان الشعب كله بيتكلم عن رئيس الجمهورية، انما رئيس الجمهورية يجيب سيرة مواطن؟ لا. يبقى يا عايز يخليه وزير، يا عايز يديله جايزة الدولة التقديرية، يا عايز يعينه في منصب خطير، يا عايز يجيبه ده موضوع كبير بقى. يبقى لما مواطن يذكر رئيس دولة عادي، انما رئيس دولة ما يذكرش اسم اي حد، ولله المثل الاعلى. اما الملك يقول اذكركم، لا ده عطاءات ونفحات وفتحات وتوفيق ومعية ورفعة وسداد واستعمال وتوظيف واستخدام في الدين، في الدين وفي الطاعة وفي قيام الليل. يبقى اذكروني اذكركم. لو ربنا ذكرنا بعطاء قيام الليل كفاية يا جماعة، والله والله يا اخواني كفاية. لو ربنا ذكرنا بانه يستعملنا في الدعوة الى ان نموت، لو ربنا ذكرنا بانه يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم امين. هل ربنا هيذكرك بعد الصحيفة؟ يعني ايه برضو؟ يعني يا جماعة الوقت انت هيترفع عنك تقرير، يعني مثلا والله المثل الاعلى اعتبره تقرير، هيترفع تقرير. التقرير ده لما بيترفع على حد بيترفع عليه، ما هو بالتاكيد هيقيم بقى، بالتاكيد بقى يعني والله المثل الاعلى بالتاكيد بعدها في فيه يا هتطلع يا هتنزل. عشان كده السؤال اللي بعد كده، قبل ما ترفع صحيفتك الى الله، الصحيفه دي هتقربك من ربنا ولا هتبعدك عن ربنا؟ هتقربك ولا هتبعدك عن الله؟ الصحيفه دي حسناتها اللي غلبت ولا سيئاتها؟ الصحيفه دي ايه اللي غلب فيها؟ اسئله خطيره يا جماعه، أسئلة لازم كل واحد منا يقف مع نفسه فيها. لما أثرت الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى إن أنا أتكلم في هذا الموضوع، أثرت لأنه موضوع خطير، لأنه موضوع يتعلق بمشاعر قلوبنا الصادقة تجاه هذا الدين. إحنا مصدقين ولا لا؟ عايشين ولا لا؟ متفاعلين ولا لا؟ مقبلين ولا لا؟ يا جماعة نفس الصحيفة اللي هتترفع دي هتتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه صحيفة أبو بكر وعمر. انا بكلمكم، انا مش بكلمكم عن حاجة عادية، انا بكلمكم عن موضوع الرسول عليه الصلاة والسلام استعد ليه، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيستعد لرفع العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام بيتزين لعرض اعماله على الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيتجهز لعرض صحيفة هذا العمل الله. يا الهي يا ربي يا ربي ايه ده، ما هذا يا اخواني؟ يعني انا بكلمك في شعور النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يوم كل يوم اتنين بترفع اعمال الثلاث ايام اللي قبله يصوم، كل خميس بترفع اعمال الثلاث ايام اللي قبله يصوم، كل شعبان بترفع الاعمال. الله اعلم امتى هصوم شعبان كله بقى. عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، وفي الرواية كان يصوم شعبان الا قليلا عليه الصلاة والسلام. قبل ما ترفع الاعمال الى الله، انا سالتكم لغايه دلوقتي كام سؤال عشان الاسئله ما تنسيش بعضها بعض. كل واحد منكم يكتب الاسئله دي في ورقه، يكتبها في ورقه، واللي ما لحقش يبقى يعني ايه يتذاكر يجي بالحلقه من على الموقع ويكتب الاسئله. انما الاسئله دي تفضل معاك كل يوم اثنين وخميس وكل شعبان تسال نفسك عليها. اول حاجه هيرفع لربنا عنك ايه؟ ها؟ رقم الثاني، انت عارف يعني ايه عرض الاعمال على الله؟ يعني ايه رفع الصحيفه الى الله في شعبان؟ يعني عرض مصغر. رقم ثلاثه، هيعرض قلبك على الله في ليله النصف من شعبان. ازاي نلحق بقى؟ نلحق نجدد الايمان في قلوبنا باذن الله. رقم اربعه، ايه ارجع عمل عملته في هذه الصحيفه ترحم بسببه ويغفر لك الذنوب اللي فيها بسببه. رقم خمسه، هل سيباهي الله بصحيفتك الملائكه يشهده المقربون؟ رقم سته، دي ممكن تبقى اخر صحيفه في حياتك ترفع الى الله. ايه شوف بقى اخر صحيفه يبقى عايز ايه. رقم سبعه، الصحيفه دي هتغلق ولن تفتح الى يوم القيامه. الحق املاها حسنات، الحق كفر عن السيئات اللي فيها وتوب الى الله منها. رقم ثمانيه يا اخواني، ان الصحيفه دي هتتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه صحيفه ابو بكر وعمر. رقم تسعه، هل سيذكرك الله بعد هذه الصحيفه؟ يعني اذكرك الله بعد هذه الصحيفه؟ فاذكروني مليانه ذكر وطاعة، اذكركم بعطاءات واستعمال ورفعه. السؤال العاشر ويمكن الاخير، ان صحيفتك هترفع مع مليار وربعمائة مليون صحيفه. مليار وربعمائة مليون صحيفه بعدد المسلمين في الارض، انت صحيفتك هتروح فين وسطهم؟ صحيفتك هتروح فين وسط كل دول؟ ده امتياز وده فائق وده انت فين وسط كل المجموعه ده؟ انت ترضى انك انت مالكش ترتيب ولا ليك مكان وسط كل دول؟ يا جماعه دي قضيه كبيره، ده موضوع كبير يا اخواني. طب يا سيدي يعني ايه؟ يعني بعض الطلبه يقول لك ايه، انا مش هنافس على 10 الاول على الدفعه ليه؟ اصل الموضوع كبير قوي ومرهق نفسيا وبدنيا. امال ايه؟ انا عايز اجيب امتياز. خلاص انا من اللي جاب امتياز. يا سيدي ننشن على امتياز. من المليار و400 مليون صحيفه، كام صحيفه هتاخد امتياز؟ سبحان الملك ولله المثل الاعلى. انت صحيفتك هتاخد ايه؟ يا جماعه يا جماعه في ناس ما بتبطلش عباده. يا اخواني الواحد بيطلع على احوال ناس ما بتبطلش. في ناس فقراء وغلابه وما شاء الله في الاجتهاد. يعني امبارح كنت في احد المستشفيات، فيعني فضل مني الله طلعت ازور يعني ايه؟ ازور يعني احد المرضى فيها، يعني ان شاء الله عياده مريض والتعافي قلوب. زياره المرضى دي من الحاجات اللي دروسها القلبيه كتير قوي وفوائدها وثمرها وتثقيلها في الموازين. اللهم لك الحمد، يعني ربنا يفتح علينا في العمل الصالح. فلقيت حاله مريضه من ضمن المريضات، ست كبيره بنتها بناتها الثلاثه اتجوزوا، وهي فقيره جدا يعني وساكنه في منطقه فقيره جدا. بناتها الثلاثه اتجوزوا وما عندهاش غيرهم، وكل واحده جوزها مناحها ناجلها، واصبحت هي وحيده في البيت، مريضه جدا وكبدها عيان ويعني فيها مشاكل صحيه كثيره. ربنا يعافي مرضى المسلمين ويغفر للمؤمنين والمؤمنات. فمشاكلها الصحيه كثيره، ربنا يشفيها يا رب. هذه المراه بقى لها اسبوعين بتنزف، جيرانها اخيرا رحموها ونقلوها المستشفى، جابوها المستشفى، كتبوا لها دخول في المستشفى. احد جارتها الفقيرات الغلابه، ست كبيره برضه زيها وشكلها فقيره زيها كده، قالت اما اقعد معاها. فانا يعني بزوره كده، كنا الساعه كام؟ من 11 ل 12 بالليل، متاخر. فلقيت الست الكبيره دي جات لي على جنب كده، قالت لي لو سمحت. قلت لها ايه؟ قالت لي انا صايمه، انا بصوم شعبان والنهارده صايمه وما كنتش عامله حساب اني مش هروح بيتي. فالله يخليك هات لي حاجه افطر. سبحان الله العظيم، يعني الواحد هو خارج يعني بيجيب لها، سبحان الله العظيم. الواحد فكر يعني دي واحده فقيره وغلبانه وكبيره، ويعني شكلهم وصلوا من الفقر لدرجه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في منع الزكاه، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يرفلون في نعيم الدنيا وينسون الفقراء الذين سيسالون عنهم في العرض على الله، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ده في الموقف اللي احنا كنا بنشرحه دلوقتي، في موقف يومئذ تعرضون. فقلت سبحان الله في ايه وغلبان وصايمه شعبان وبتصوم شعبان كله يا جماعه. في ناس مجتهده يا جماعه. نرجع لاصل الموضوع عشان نرجع لاصل الموضوع ان صحيفتك هتعرض مع 1,400,000,000 صحيفه. انت فكرك ان ثواب ربنا تقبل الصيام من امراه زي دي زي ثواب الصيام من حد بيفطر بط ويتغدى لحمه ويتعشى حمام انت فكرك ان الثواب واحد يا جماعه؟ في ناس سباقه بالخير، في ناس رغم الفقر شغاله، في ناس ظروفها اصعب من ظروفك ومجتهده، في ناس همومها اكتر من همومك ومنطلقه، في ناس مشاكلها اكتر من مشاكلنا وما بتنامش من طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ما نتحججش بحاجه هترفع اعمالنا ازاي. شعبان جاي يا اخواني، شعبان جاي في عز الصيف السنه دي. يعني ايه شعبان جاي في عز الصيف؟ يعني شهر رفع الاعمال الى الله، جاي في عز المصايب. شهر رفع الاعمال الى الله جاي في عز المصايب. يعني يعني تخيلوا ان هيرفع الى الله اعمال. يعني واحد هيختم عمله وهو قاعد في مصيف معازف واختلاط وتبرج وما خفي وما لم يخفى كان اشد وكان اكثر. يعني عايز اقول حاجه ترعب القلب، يعني كل المعاصي اللي الامه بترتكبها الوقت دي على المصايف ده ايه هتترفع لربنا؟ يعني المفروض بعد عرض الاعمال ورفعها نستنى فتوحات ورحمات نازله؟ يا جماعه الواحد خايف احسن ينزل زلزال. الصيف بتاع الشباب بقى شكله ايه؟ اول ما بياخدوا الاجازه ده عايز 24 ساعه على الفيسبوك، وده قاعد يشيط للنهار، وده يزود ذاكره المحمول بتاعته كذا جيجا بايت عشان ينزل جميع الاغاني والالبومات الجديده، وده من قنوات الرياضه لقنوات الافلام لقنوات الاغاني لقنوات التمثيليات الاجنبيه المترجمه، وده كل الافلام الاجنبيه هيجيبها، وده هيطلع على المصايف، وده يسهر طول الليل، وده وفي الاخر كله ينام الساعه 7 8 الصبح، يصحوا قبل المغرب، يصحى قبل المغرب ما صلوش ولا بيفكر انه يصلي، واللي هيصلي منهم هينقر قبل المغرب الظهر والعصر. يعني ايه يا اخواني؟ يعني يا جماعه احنا الواحد تدبر في معاصي المجتمع لقيت ان اللي عمله قوم نوح قبل ما يجي عليهم الطوفان ما يجيش عشر اللي احنا بنعمله. يا جماعه الكفر اللي بيتقال في الجرايد العلمانيه والبرامج العلمانيه ما يجيش 1% من اللي قوم نوح قالوه. من اللي قوم نوح قالوه. احنا يا جماعه المعاصي اللي بترتكب ما تجيش 1% من الف من اللي قوم نوح من اللي قوم نوح عصوها. وجه الطوفان، الطوفان يا اخواني، الطوفان احنا مستنيين طوفان يا اخواني. اللي بيحصل ده لن يسكت عليه، لن يسكت عليه. الله عزيز، الله عزيز. كل المعاصي دي يعني كل الاعمال ده ترفع الى الله. ايام العرض على الله تيجي مع ايام المصايف وترفع كل السيئات ديت. نستنى ايه؟ نستنى زلزال؟ نستنى زلزال ولا نستنى ايه؟ يعني احد الناس احد يعني شخص ما شاف رؤيه قبل زلزال القاهره ان حد يعني بيقول له ما تخافش من الحرب اللي هتحصل بكره، او ما تخافش على اولادك من او على اولادك من الحرب اللي هتحصل بكره. حرب؟ انا سمعت الكلمه كده وايه كلمه خلصت عندي. حرب؟ ايوه حرب بالزلزال. ده حرب من الله اللي بيحاربه ربنا بالمعاصي، حرب من الله سبحانه وتعالى. هنعمل ايه يا جماعه؟ الطوفان جاي ولا الرحمات هي اللي جايه؟ بعد رفع الاعمال الى الله ينزل الرحمات عليك ولا اللي هينزل الرحمات على الامه ولا الطوفان؟ يا جماعه اخواني في الله، خلاص واحنا في اخر الحلقه، واحنا في اخر دقائق في الحلقه، يا ترى بعد رفع الاعمال في خلال ايام هتقول يا هقوم اقراه كتابيه ولا يا ليتني لم اوت كتابيه؟ يا ترى يا جماعه ارجع عمل عملناه ايه؟ يا ترى يا جماعه هنختم الصحيفه بايه؟ يا ترى يا اخواني هنفوق ولا لا؟ يا ترى يا اخواني هنستعد ولا لا؟ يا ترى يا جماعه ال 15 يوم اللي باقيين من شعبان دول هنعمل فيهم ايه؟ ليله النصف من شعبان يوم الاثنين بالليل اهو، يعني ليله الثلاثاء، يعني يوم الاثنين بالليل يا اخواني. خلاص خلاص ده الهلال هيبدا يتناقص بقى تدريجيا ولن يزيد الا على هلال رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من الفائزين. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه استعد لرفع الاعمال الى الله. انا بكلمكم في معنى خطير وفي حدث خطير. الايام دي مش ايام كسل ولا ايام غفله ولا ايام تواني ولا ايام فطور، ده ايام يقظه. قوم يا ابني، قوم يا ابني، صلح صحيفه هتتقفل. صح انا مش بقول لك قوم يا ابني ذاكر ليله الامتحان، يا ابني لو ما ذاكرتش هتسقط وهتقعد سنه. انا بقول لك صحيفه هتتقفل، مش هتتفتح غير يوم القيامه باللي فيها. نسال الله المغفره والعفو والرحمه، انه ولي ذلك والقادر عليه. نستغيث ونطلب من ربنا المغفره بقلب صادق، بقلب صادق. يا جماعه التوصيات قبل ما اسيبكم باذن الله، ليله النصف من شعبان يوم الاثنين الجاي ده بالليل باذن الله. طيب يعني نعمل فيها ايه؟ نعمل فيها زي اي ليله قيام ليل، بس طول الليل بقى على قد ما تقدر. ليه؟ عشان اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. ده دي رواية تانية صحيحة بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين لما ربنا يطلع لو مدير الشغل اطلع يعني واحنا نايمين ده ينفع يعني؟ لازم نشتغل يا جماعة، ولازم نور الله من قلبنا خير. ليلة نصف من شعبان الله يطلع على قلبك وعلى قلبك، نستعد يا اخواني، وتبقى الليلة دي ليلة صفاء وليلة اخوة وليلة رسائل حب وود لجميع احبابنا، وحتى للي بيننا وبينهم مشاكل نصالح ونستسمح عشان ربنا يغفر لنا يا اخوات، عشان الصحيفة ترفع بنا ذنوب يا اخواني. الامتحان صعب شوية بس ربنا كريم، هنحاول وربنا هيكرمنا ان شاء الله. طيب بالنسبة للعالم الخيبانين بقى اللي يقول لك رفع الاعمال نقعد صايمين وقايمين لغايه اخر شعبان، لا يا عم، يا عم يوم الاحد والاثنين والثلاث اللي هم بكره وبعده وبعده ان شاء الله 13 و14 و15 في الشهر العربي، العالم بقى الخيبانه بقى اللي لسه ايه، استغفر الله العظيم، العالم يعني اللي مش شد قوي يعني، اللي بتصوم في شعبان 13 و14 و15 واثنين وخميس، خلاص يا عم بكره 13 و14 و15 بعد الحلقه نقوم نتسحر كده ان شاء الله، واللي هيقدر يصحى قبل الفجر يتسحر قبل الفجر سحور كويس كده ان شاء الله، عشان ان شاء الله نعرف نعبد ربنا واحنا صايمين. ما تنسوش يا اخواني هذا الكلام، هذا الكلام هتفتكروه يوم القيامه يا اخواني، ربنا ينفعنا بهذا الكلام. طب للي همته عاليه بقى وعايز استفيد من الكلام اللي احنا قلناه، الصيام والقيام بس، صيام انوي من بكره الصيام لاخر شعبان، اسمعنا صح، اسمعي نصيحتي في الله، من بكره الصيام لاخر شعبان باذن الله، بنيه ان عملك يرفع وانت صائم لانك ما تعرفش هو امتى، زائد قيام الليل يا جماعه، نبدا بقى قيام بالايدين الملك، القيام ربنا يصطفينا من القوامين يا رب، اللهم امين، نبدا نقوم بالايدين ربنا سبحانه وتعالى عشان نستعد لرمضان. يا عم انا بقول لك الوقت عشان رفع الاعمال، ده الاستعداد لرمضان ده موضوع تاني كبير اتكلمنا عنه الحلقه قبل اللي فاتت، ولسه هنتكلم عن رمضان ان شاء الله غالبا الحلقه الجايه يا رب، اللهم امين، ربنا يعيننا ويصل لنا ويوفقنا ويوسع علينا في رزق الدين يا رب، اللهم امين. الصيام والقيام لاخر شعبان يعني الرشدة بسيطة وسهلة ومش محتاجة اي مجهود خالص باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يجيب له ختمة قبل رمضان كده، ختمة قبل رفع الاعمال الى الله، والدعاء بتاع اخر الختمة ده بقى يبقى ايه، يبقى ان ربنا يغفر الذنوب السنة كلها، يبقى ان شاء الله ارجى ان ربنا يقبل ويغفر يا اخواني، ربنا يغفر لنا ويتوب علينا يا رب، اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم يا ربنا لا ترفع صحيفة هذا العام إليك إلا وقد غفرت لنا كل ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا. اللهم يا رب، اللهم يا مولانا اعف عنا ارحمنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربنا اغفر لنا، اغفر لنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا رمضان واعمر اوقاتنا فيه بطاعتك، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين يا رب، يا رب امانينا اليك يا رب، رجاؤنا فيك عظيم يا رب، لا تمر ليلة النصف من شعبان الا وقد غفرت لنا ذنوبنا كلها يا رب، لا ترفع اعمالنا اليك في شعبان الا وقد ملأتها بالحسنات ومحوت ما فيها من السيئات ورفعتها في عليين يشهدها المقربون يا رب، يا رب اللهم انه ترفع اليك عنا صحف ليس فيها كثير عمل، ولكننا نشنك اننا نحبك ونخافك ونرجوك ونعظم جلالك. اللهم يا ربنا املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا فيك وثقة فيك يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعل رمضان القادم خير رمضان مر علينا في حياتنا، اللهم اجعل رمضان القادم خير رمضان مر علينا في حياتنا، اللهم افتح علينا بما لم تفتح علينا به في كل رمضان سبق، اللهم اكرمنا فيه اعظم اكرام، اللهم اهدنا فيه اعظم هدى، اللهم ارفعنا فيه اعظم رفعة، اللهم يا رب اجعله شهر تكفير سيئات وعتق من النيران وعفو ومغفرة ورحمة وفضل وعطاء يا رب العالمين. اللهم اجعل شعبان هذا خير شعبان مر علينا في حياتنا، واجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا مولانا يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على النبي محمد، وجزاكم الله خيرا.